اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم 1000 مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حضرة مولانا رسول الله محمد الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. هذا درسنا 6 أيها الكرام الأفاضل في شرح منظومة إضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة لسيدي أبي العباس أحمد المقري الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. وصلنا إلى البيت 86 بحمد الله سبحانه وتعالى في الكلام على الصفات النفسية والسلبية وما يضادهما وينافيهما. قال شيخنا رحمه الله: فصل في الصفات النفسية والسلبية وما ينافيهما. قال: اعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبه له عز وجل، وهي الوجود والبقاء والقدم، وانفي الحدوث والفناء والعدم. أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدوث الخلق، لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل، إذ فيه جمع المتنافيين في واحد من متساويين، أي كونه مساوي المقابل له وراجحا بغير فاعل، كالوقت والوجود مع سواه فإنه لذاته ساواه، فكيف صار راجحا بلا سبب؟ وهكذا كل مساو في الرتب من جهة مخصوصة أو قدر، خص أو وصف أو مكان فدري. إذن شرع الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى يتكلم عن الصفات النفسية، وهي صفة واحدة وهي الوجود، والصفات السلبية وهي 5 صفات. فقال رحمه الله: اعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبه له عز وجل. قال اعرف، وبينا معنى المعرفة في الدروس السابقة، والمعرفة الحادثة هي الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. فإن كان هناك إدراك جازم مطابق للواقع بدون دليل، بل اتباعا لشخص غير معصوم، يسمى تقليدا. فالواجب على المكلف أن يعرف الله تبارك وتعالى بالصفات التي قامت عليها الأدلة والبراهين من العقل والنقل. أما بقية صفات ربي تبارك وتعالى وكمالاته سبحانه وتعالى فلا حصر لها، وهي غير متناهية في الواقع، ولم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى بمعرفة ما لم ينصب عليه دليلا، وهو ما أشار إليه الناظم في هذا البيت بقوله: اعرف من الصفات ما الدليل دل على وجوبه له عز وجل. فأنت أيها المكلف مخاطب بمعرفة الله تبارك وتعالى بالصفات، أي صفات ما الدليل دل على وجوبه له عز وجل، الصفات التي قامت عليها الأدلة. أما ما سوى ذلك من الكمالات فلم تخاطب بمعرفته. لماذا؟ لأن الله لم ينصب عليه دليلا. فاعلم أخي الكريم أن الله تبارك وتعالى تجب له كمالات لا نهاية لها ولا حصر لها، ويجب على المكلف شرعا أن يؤمن بهذه الكمالات ويصدق بها إجمالا على جهة الإجمال، بأن يعتقد ويجزم بقلبه أن الله له كمالات لا نهاية لها. ويجب على المكلف كذلك كما أشار إليه الناظم في هذا البيت أن يعرف تفصيلا 20 صفة واجبة لله تعالى، بمعنى لا تقبل الانتفاء ولا يمكن انفكاكها عنه سبحانه وتعالى. هذه الصفات 20 هي التي نصب عليها الحق تبارك وتعالى دليلا بخصوصه. فانتبهوا أيها الكرام، هذه الصفات العشرون التي قامت عليها الأدلة من العقل والنقل هي بعض الواجب لله تعالى، وليست هي كل الواجب في حقه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن الواجبات في حق الله تبارك وتعالى، الكمالات التي لا تقبل الانتفاء عنه، لا نهاية لها ولا حصر لها. وهذا البعض من الكمالات الذي نصب الله تعالى دليلا عليه بخصوصه وجب على المكلفين معرفته تفصيلا، وقلنا هو العشرين صفة الآتي ذكرها في المنظومة المباركة. وما لم ينصب لهم للمكلفين عليه دليلا وهو ما عدا العشرين وجب عليهم معرفته إجمالا لا تفصيلا، بمعنى نعتقد ونجزم بالقلب أن الله متصف بكمالات لا نهاية لها. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى في عقيدته الصغرى من قبل ذلك: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة. انظر كيف قال مما، من ما، يشرح هو بنفسه رحمه الله تعالى هذه العبارة فيقول: أشار بمن التبعيضية إلى أن صفات مولانا جل وعز الواجب له لا تنحصر في هذه 20، إذ كمالاته تعالى لا نهاية لها، لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. هذا أولا. ثانيا، المراد بالصفة في قوله فصل في الصفات النفسية والسلبية. الصفات جمع صفة، والمراد بالصفة ما ليس ذاتا، كل ما يقابل الذات نطلق عليه صفة في هذا الباب. فتصدق الصفة بالصفة النفسية والصفات السلبية التي مفهومها عدم كذا، التي مدلولها عدم كذا كما سأبينه، والصفات المعاني وهي الصفات الثبوتية الموجودة القائمة بالذات، والصفات المعنوية. فقولنا الصفات الواجبة لله تعالى صفة الله الواجبة كذا، نقصد بالصفة ما ليس ذاتا، فندخل النفسية وندخل السلبية وندخل المعاني وندخل المعنوية، وليس المقصود بالصفة ما كان موجودا في الخارج زائدا على الذات فقط، لأننا لو قصدنا هذا تكون الصفة قاصرة على المعاني دون غيرها. وال20 صفة أيها الكرام التي وجبت معرفتها تفصيلا في حق الله تعالى هي صفة نفسية واحدة، وهي الوجود، وهي موضوع درسنا اليوم. و5 صفات سلبية هي القدم والبقاء والمخالفة للحوادث أي المخلوقات، والقيام بالنفس وتسمى الغنى المطلق، والوحدانية في الذات والصفات والأفعال. وكذلك 7 صفات معاني: العلم، الكلام، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، الحياة. و7 صفات معنوية سنشير إلى الخلاف فيها: كونه عليما، كونه متكلما، كونه سميعا، كونه بصيرا سبحانه وتعالى، كونه قادرا، كونه مريدا، وكونه حيا. إذا جمعت 7 + 7 + 5 + 0 يتحصل عندك 20 صفة يجب على المكلف معرفتها بالتفصيل. وهذه 20 صفة كما قال علماء أهل السنة والجماعة على 4 أقسام: قسم عدمي اتفاقا أي مفهومه عدم شيء، نفي شيء، سلب شيء، وهو صفات السلوب وتسمى الصفات السلبية. وقسم موجود متحقق في خارج الأعيان اتفاقا، بحيث يصح رؤيته لو أزال الله عنا الحجاب، وهو الصفات المعاني 7. وقسم له ثبوت في نفسه ولم يرتقي إلى مرتبة الوجود في خارج الأعيان، فلا يمكن رؤيته، وهو السبع المعنوية. طبعا كل هذا سنأتي عليه بالشرح في بابه. والقسم الرابع قسم اختلف فيه، وهو الصفة النفسية أي الوجود، وسنبينه اليوم. فقيل هو صفة زائدة على الذات، وقيل هو عين الذات. إذن صفات ربنا تبارك وتعالى العشرون على أربعة أقسام: قسم عدمي اتفاقا الصفات السلبية، قسم موجود في الخارج اتفاقا الصفات المعاني، قسم له ثبوت في نفسه ولم يرتقي إلى مرتبة الموجود في خارج الأعيان وهو الصفات المعنوية، وقسم اختلف فيه وهو الصفة النفسية. وبدأ الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى من هذه الصفات العشرين بالكلام على صفة الوجود في البيت الموالي، فقال: وهي الوجود والبقاء والقدم وانفي الحدوث والفناء والعدم. يعني بدأ بإثبات الصفة النفسية الأولى والوحيدة وهي الوجود، ثم عقب بذكر صفتين من الصفات السلبية: البقاء والقدم. ثم في عجز البيت بين ما يضاد هذه الصفات فيستحيل على الله سبحانه وتعالى: الحدوث وهو ضد القدم، والفناء وهو ضد البقاء، والعدم وهو ضد الوجود. وإنما بدأ الناظم كغيره من علماء أهل السنة رحمهم الله تعالى بذكر صفة الوجود وإثبات وجوبها لله تبارك وتعالى، لكون الوجود الأساس في الإلهيات، إثبات وجود الصانع، إثبات وجود الله الخالق للكون المتصف سبحانه بكل كمال الأساس في باب الإلهيات. كيف أكلمك عن كلام، وأكلمك عن جنة خلقها الله، وأكلمك عن ملائكة خلقهم الله، كيف أكلمك عن سمع الله ولا أثبت لك قبل ذلك أن الله واجب الوجود متصف بصفة الوجود؟ فالكلام على الوجود في أول مبحث الصفات هو من باب الكلام في أساس الإلهيات، وما يأتي بعده بعد ذلك من سائر الصفات فرع عنه، هذا أولا. ويبدأ كذلك بصفة الوجود، لأن الوجود عند الشيخ الأشعري كما سأبينه بعد قليل وأفصل فيه عين الموجود، عين الذات، وليس بصفة زائدة على الذات. فتقديم الكلام على الوجود كتقديم الكلام على الموصوف قبل الصفة. فحينما يكلمنا الناظم عن الوجود والوجود عين الموجود عند الأشعري، هو قدم الكلام على الموصوف ثم عقب بالكلام على الصفات التي يتصف بها ذلك الموجود، وذلك هو المناسب كما قال العلماء. وكذلك لأن وجوب الوجود دليل على البقاء ودليل على القدم، فيقدم الكلام على وجوب الوجود على الكلام على إثبات القدم والبقاء وغير ذلك من باب تقديم الدليل على المدلول، هكذا قال العلماء رضي الله تعالى عنهم. والوجود كما قلنا هو صفة نفسية، يعني نسبة للنفس، النفس بمعنى الذات، صفة نفسية نسبة للنفس بمعنى الذات، لأن الذات لا تتعقل بدون الوجود، فلا تتعقل النفس، لا تتعقل الذات إلا بوجودها، ولا تتحقق الذات في خارج الأعيان بدونها، بخلاف القدرة مثلا أو العلم أو الكلام أو السمع، فإن أي ذات لا يتوقف تحققها في الخارج وثبوتها في الخارج وفي الواقع عليها، أي على القدرة أو العلم أو السمع وغير ذلك، بخلاف الوجود. الوجود يتوقف ثبوت الذات وتحققها في الخارج عليه، لذلك سمي صفة نفسية، بخلاف القدرة والعلم وغيرها كما ذكرت. والمراد بالصفة النفسية في اصطلاح العلماء صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات، فإذا قلت الله موجود، إذا قلت الرسول موجود، إذا قلت الجنة موجودة، فوصفك للذات القديمة أو للذات الحديثة بالوجود يدل هذا الوصف بهذا الوجود على نفس الذات دون أمر زائد عليها، بخلاف ما قلت فلان عالم فأنت تتكلم عن أمر زائد على ذاته، زائد على تحقق ذاته في الواقع وهو العلم. فلان مبصر، فلان حسن الحديث، هذه كلها صفات زائدة على ذاته. أما الوجود فهو صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات، على نفس الموجود، دون معنى زائد عليها، أي أنها لا تدل على شيء زائد على الذات، بل تدل على عين الذات. ويخرج بقول العلماء صفة ثبوتية الصفات السلبية الآتي ذكرها كالقدم والبقاء والقيام بالنفس. لماذا تخرج؟ لأن هذه الصفات مفهومها ومدلولها نفي نقص وعدم أمر لا يليق بالله تعالى. فهذا العدم، عدم الفناء، عدم الحدوث، عدم المشابهة للمخلوقات، هذا العدم ليس له تحقق في الخارج، بل هو معدوم فيه، وإن كان الاتصاف به حقيقة في الخارج. فاحترزوا بقولهم صفة ثبوتية من الصفات السلبية التي مدلولها عدم وسلب كذا، وهذا السلب وهذا العدم غير متحقق في الخارج، وإن كان الله متصفا بصفة القدم وصفة البقاء وغير ذلك، ولكن مدلولها عدم ونفي كذا. واحترزوا بقولهم كذلك على نفس الذات، يدل الوصف بها على نفس الذات. احترزوا من الصفات المعاني لأنها تدل على معنى زائد على الذات، فالعلم يدل على معنى زائد على الذات، الكلام يدل على معنى زائد على الذات، الحياة تدل على معنى زائد على الذات، على تحقق الذات وثبوتها في الواقع. والوجود أيها الكرام هو التحقق والثبوت في خارج الأعيان، الوجود هو التحقق والثبوت في خارج الأعيان في الواقع في نفس الأمر. فمعنى الله واجب الوجود، أو معنى الله موجود، أو معنى الله متصف بالوجود، أنه تبارك وتعالى لا يجوز عليه العدم، ولا يقبل العدم سبحانه وتعالى أزلا وأبدا، لا يقبل العدم سابقا ولا لاحقا سبحانه وتعالى. ووجود الله ذاتي، بمعنى أن وجوده تبارك وتعالى لذاته وليس لعلة، أي أن الغير ليس مؤثرا في وجود الله سبحانه وتعالى. وأما وجود غير الله كالجنة والنار، يعني وجود العالم بأسره، فهو بفعل الله سبحانه وتعالى وخلقه، فهو بإخراج الله له من العدم إلى الوجود. فوجود غير الله طارئ من الله، حاصل بفعل الله. وأما وجود الله تبارك وتعالى فوجود ذاتي ليس بتأثير مؤثر، ولذلك قالوا لا يجوز أن يقال أن الذات ذات الله أثرت في نفسها، وأن الله أوجد نفسه بنفسه، فقالوا هذا كلام باطل لا يصح أن يقال، فلا يصح شرعا ولا يصح عقلا، وهو مستحيل في حقه تبارك وتعالى لما يقتضيه من أنه تعالى اتصف بالعدم من جهة كونه مخلوقا، وبالوجود في نفس الوقت من جهة كونه خالقا، فأوجد نفسه وأخرجها من العدم الذي كانت فيه إلى الوجود، وهذا باطل، وهو جمع بين الضدين وهو مستحيل. فالله سبحانه وتعالى وجوده ثابت واجب، لا يقبل الزوال، لا يقبل الانتفاء، لا يقبل الانفكاك عنه تبارك وتعالى، لا أزلا ولا أبدا. فلا يقال الذات أثرت في نفسها، ولا يقال الله أوجد نفسه بنفسه. لماذا؟ لأن وجود الله ذاتي له، أي واجب له لذاته دون تأثير مؤثر، بخلاف غيره من العالم. العالم هو كل ما سوى الله، هو كل المخلوقات من الأجسام والصفات القائمة بالأجسام. فوجود العالم ليس ذاتيا بل بفعل الله طارئ من الله بخلق الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بصفة الوجود. وبعد أن تكلم الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى عليها وذكرها، عقب ذكرها بذكر صفتين من الصفات السلبية فقال: والبقاء والقدم. إذن يقول في البيت: وهي الوجود والبقاء والقدم، وانفي الحدوث والفناء والعدم. فذكر رحمه الله تعالى صفتين من صفات السلوب أو من الصفات السلبية أو من الصفات التنزيهية، وهما البقاء والقدم. والصفات السلبية هي الصفات التي دلت على سلب ونفي ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى، فسميت سلبية نسبة للسلب بمعنى النفي، فهي نفيية لأنها نفت عن الله عز وجل كما قلت النقص وما لا يليق به سبحانه وتعالى. فمفهوم الصفة السلبية ومدلولها نفي نقص وعدم أمر لا يليق بمولانا تبارك وتعالى، وليس مدلولها معنى موجود في نفسه، ليس مدلولها معنى موجود في نفسه كما في الصفات المعاني كالعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وغيرها من صفات المعاني، فإنها معاني موجودة متحققة في الخارج، في خارج الأعيان، قائمة بذات الله سبحانه وتعالى زائدة على ذاته. فالقدم أيها الكرام، وهو صفة سلبية معناه سلب، وهو نفي سبق العدم على الوجود كما سنبينه بعد قليل. والمخالفة للحوادث مثلا معناها سلب، فهي نفي مماثلة الله سبحانه وتعالى للمخلوقات في الذات والصفات والأفعال. الغناء المطلق أو القيام بالنفس كذلك سلب، ومعناه نفي الافتقار عن الله سبحانه وتعالى. فالسلب داخل في مفهوم الصفة السلبية. وهذا العدم كما قلت في أول الدرس ليس له تحقق خارجي، بل هو معدوم فيه، وإن كان الاتصاف به حقيقة في الخارج. فليس نفي ثبوت عدم كذا، عدم سبق العدم أو عدم لحوق العدم أو عدم المماثل الحوادث، فليس نفي ثبوت عدم كذا في نفسه يوجب نفي ثبوته لله تعالى. يقول العلامة الدسوقي رحمه الله سبحانه وتعالى في حاشيته على العقيدة الصغرى، يقول: ليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله ومنفية عنه. إذا قلنا صفة سلبية لا يعني هذا أنها مسلوبة عن الله، منفية عن الله. يقول: وإلا لزم أن يثبت له الحدوث وطرو العدم والمماثلة للحوادث. إذا كان قلنا البقاء صفة سلبية بمعنى أنه منفي عن الله، يعني الله ليس بقديم بل حادث. إذا كان قلنا المماثلة للحوادث صفة سلبية بمعنى أنها مسلوبة عن الله، يعني الله مماثل للحوادث، وليس هذا هو المقصود. لذلك نص عليه الدسوقي بقوله: ليس المراد بكونها سلبية أنها مسلوبة عن الله ومنفية عنه، وإلا لزم أن يثبت له الحدوث، يعني إذا نفيت القدم، وطرو العدم، يعني إذا نفيت البقاء، والمماثلة للحوادث، يعني إذا نفيت المخالفة لها. قال: بل المراد بكونها سلبية أن كل واحدة منها سلبت أمرا لا يليق. انتهى كلامه رحمه الله. والمراد بالنفي والسلب في قولنا صفة دلت على سلب ما لا يليق بالله، المراد بالنفي والسلب الانتفاء والانسلاب، فلا يحتاج إلى سالب. فالله سبحانه وتعالى حينما نقول عنه قديم مخالف للحوادث باق، يعني العدم منسلب عنه منفي عنه لاحقا وسابقا، ولو لم يوجد سالب فلا يحتاج إلى سلب سالب ينفي عنه العدم مثلا. وحينما نقول الله مخالف للحوادث يعني المماثلة للحوادث منسلبة ومنتفية عن الله سبحانه وتعالى دون احتياج إلى من يسلبها عنه، وعلى هذا فقس. والصفات السلبية أيها الكرام التي قامت عليها الأدلة التفصيلية خمس: البقاء وهو ما بدأ به الشيخ، والقدم وهو ما ثن به الشيخ رحمه الله، والقيام بالنفس والمخالفة للحوادث أي المخلوقات، والوحدانية في الذات والصفات والأفعال، وهذا ما سيذكره الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى متواليا في الأبيات القادمة إن شاء الله. وليست الصفات السلبية في الواقع خمسا فقط، بل هي أكثر من ذلك، إذ كما قلنا كمالات الله لا حصر لها ولا نهاية لها، ولكن هذه الخمس هي أمهات الصفات التي قامت عليها الأدلة بعينها وبخصوصها. لذلك يقول شيخ الإسلام إبراهيم البيجوري رحمه الله تعالى في تحفة المريد على جوهرة التوحيد: وليست، يعني الصفات السلبية الخمس، وليست منحصرة على الصحيح، لأن ما عداها من نفي الولد والصاحب والمعين وغير ذلك مما لا نهاية له راجع إليها، ولو بالالتزام فهي أمهاتها. فهذه الخمس السلبية هي أمهات بقية الصفات السلبية التي لم يقم عليها الدليل، أو قام عليها الدليل لكنها مندرجة تحت هذه الأعم والأمهات. يقول: لأن ما عداها من نفي الوالد والصحبة والمعين وغير ذلك مما لا نهاية له راجع إليها ولو بالالتزام، فهي أمهاتها أي أصولها المهمات منها. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى. وبدأ الناظم رحمه الله تعالى كما قلنا بالبقاء فقال: والبقاء. والبقاء أيها الكرام الأفاضل في حق الله تبارك وتعالى سلب العدم اللاحق للوجود، نفي وسلب العدم اللاحق للوجود، وعدم الآخرية لذاته وصفاته سبحانه وتعالى، وعدم الآخرية لذاته وصفاته سبحانه وتعالى. فمعنى الله باق، الله متصف بالبقاء، أنه سبحانه وتعالى موجود لا آخرية ولا نهاية لوجود ذاته وصفاته، ولا يلحق العدم وجوده سبحانه وتعالى، ولا آخر له عز وجل، وهذا هو البقاء الذاتي. فإن قال قائل: الجنة كذلك باقية والنار باقية لا تفنيان، فما الفرق بين بقاء الله وبين بقاء الجنة والنار مثلا؟ نقول: بقاء الله واجب له لا يتأتى انتفاؤه، ولا يقبل الانفكاك عن الله والانتفاء، فلا يجوز على الله العدم البتة ويستحيل عليه. أما بقاء الجنة والنار فهذا بقاء جائز بإذن الله وفعله، وليس واجبا للجنة والنار، بل الجنة والنار في ذاتهما يقبلان العدم لاحقا، يقبلان الفناء، ولكن الله سبحانه وتعالى كتب وقدر وشاء أن لا يفنيا. فبقاء الله الذاتي واجب، وبقاء بعض المخلوقات ليس ذاتيا بل جائز، شاء الله أن يبقيها فأبقاها بدليل كونها مخلوقات سبقت بعدم، وما يسبق بالعدم يجوز أن يلحقه العدم. فالجنة لم تكن ثم كانت ثم أوجدت، ويجوز أن يلحقها العدم، لكن الله سبحانه وتعالى شاء استمراريتها وإدامتها وبقاءها، بناء عليه يكون بقاؤها جائزا لواجبا. قال الناظم رحمه الله: والقدم. والقدم في حقه سبحانه وتعالى عدم افتتاح الوجود، أو هو نفي الأولية للوجود. فمعنى قولنا الله تعالى قديم أنه سبحانه وتعالى موجود لا ابتداء لوجوده، ولم يسبق العدم وجود ذاته وصفاته، فلا أول له سبحانه وتعالى. البقاء بمعنى لا آخرية لوجوده، القدم بمعنى لا أولية لوجوده، لا ابتداء لوجوده. فالله باق بمعنى آخر لا يلحقه العدم، الله قديم بمعنى أول لم يسبقه عدم. هذا هو القدم في حق الله سبحانه وتعالى، القدم الواجب، القدم الذاتي. وأما القدم في حق المخلوقات، في حق العالم، في حق الحوادث، في حق الكون، فالمراد به القدم الزماني وليس القدم الذاتي. والقدم الزماني الذي يتصف به المخلوق هو طول مدة وجوده في الماضي مع سبقه بالعدم. حينما تقول ثوب قديم، يعني ثوب لم يكن موجودا ثم وجد وطالت مدة وجوده في الماضي. حينما تقول بيت قديم، وجد ثم طالت مدة وجوده في الماضي. هذا هو القدم الزماني في حق المخلوق، وهو بخلاف القدم الذاتي الذي يتصف الله به تبارك وتعالى وجوبا، وهو ما يشير إليه العلامة الإمام المحقق سيدي أبو عبد الله السنوسي رحمه الله تعالى في شرح عقيدته الصغرى، يتكلم رضي الله تعالى عنه عن القدم فيقول: هو عبارة عن سلب العدم السابق على الوجود، وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم الأولية للوجود، وإن شئت قلت هو عبارة عن عدم افتتاح الوجود. والعبارات الثلاث بمعنى واحد، يعني سلب العدم السابق على الوجود، عدم الأولية للوجود، عدم افتتاح الوجود. ثم يقول: هذا معنى القدم في حقه تعالى باعتبار ذاته العلية وصفاته الجليلة السنية. وأما معناه القدم يعني إذا أطلق في حق الحادث، يعني في حق المخلوق، يعني في حق العالم كله، كما إذا قلت مثلا هذا بناء قديم وعرجون قديم، فهو عبارة عن طول مدة وجوده، وإن كان حادثا مسبوقا بالعدم، كما في قوله تعالى: إنك لفي ضلالك القديم، يعني في محبتك القديمة ليوسف عليه السلام. هذا قول إخوة يوسف لأبيهم يعقوب: إنك لفي ضلالك القديم. وقوله عز وجل: كالعرجون القديم. يقول السنوسي رحمه الله: والقدم بهذا المعنى على الله محال، لأن وجوده جل وعز لا يتقيد بزمان ولا مكان لحدوث كل منهما. الزمان حادث والمكان حادث بخلق الله سبحانه وتعالى، ولا يتقيد الله سبحانه وتعالى القديم الباقي بالحادث. يقول: فلا يتقيد بواحد منهما إلا ما هو حادث مثلها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلابد أن نفرق بين القدم الذاتي الواجب لله وبين قدم المخلوق. قدم الله نفي العدم السابق على الوجود، قدم المخلوق طول مدة وجوده وإن كان مسبوقا بالعدم، حادثا من العدم. ثم يقول شيخنا رحمه الله تعالى مبينا أضداد الصفات الثلاث الأولى، قال: وانفي، يعني ونزه ربك سبحانه وتعالى وجوبا، واعتقد استحالة ما يضاد الصفات الواجبة الثلاث المتقدم ذكرها، وانفي الحدوث، وهذا يقابل القدم، والفناء، وهذا يقابل البقاء، والعدم، وهذا أيها الكرام يقابل الوجود. ف فالله متصف بصفة واجبة هي الوجود، يستحيل عليه إذن في نفس الوقت ضدها وهو العدم، فلا يجوز العدم على الله لا سابقا ولا لاحقا. الله سبحانه وتعالى متصف بصفة واجبة هي البقاء، إذن يستحيل عليه قطعا ضدها وهو الفناء، وهو لحوق العدم، طرو العدم على الذات والصفات. فالله باق يعني لا يلحق ذاته ولا صفاته عدم، لا يفنى سبحانه وتعالى. والحدوث كذلك مستحيل عليه وهو مقابل لصفة القدم، فالله متصف بصفة واجبة هي القدم، يستحيل عليه ضدها وهو الحدوث أي الوجود من العدم بعد العدم. فالله قديم يعني لم يسبق وجوده بعدم، فليس بحادث لا ذاتا ولا صفات سبحانه وتعالى. فالوجود يقابله العدم، البقاء يقابله الفناء، القدم يقابله الحدوث. نعتقد وجوب الثلاث الأولى في حقه سبحانه وتعالى وعدم قبولها الانتفاء، الوجود البقاء القدم، ونعتقد استحالة الثلاث المقابلة لها عليه سبحانه وتعالى فلا يقبلها ولا تجوز في حقه، العدم المقابل الوجود، الفناء المقابل البقاء، الحدوث المقابل للقدم. بعد ذلك يشرع الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى في التدليل وبيان برهان وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى، فيقول: أما الدليل لوجود الحق سبحانه فهو حدوث الخلق. إذن دليل وجوب الوجود لله الحق بمعنى الموجود حقيقة والمتحقق وجوده وألوهيته، كما يقول ابن الأثير رحمه الله سبحانه فهو حدوث الخلق. فدليل وجود الله، برهان وجود الله سبحانه وتعالى، هو حدوث الخلق بمعنى حدوث العالم الذي هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فهذا العالم أيها الكرام الحادث المخلوق يستحيل أن يكون موجودا بدون فاعل خالق صانع مؤثر، والقول بأنه وجد بدون خالق كما بين الشيخ باطل، وهو ما صرح به قائلا: لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل. لماذا وجود فعل ما بدون فاعل مستحيل؟ قال: إذ فيه جمع المتنافيين في واحد من متساويين، أي كونه مساوي المقابل له راجحا بغير فاعل. كالوقت والوجود مع سواه فإنه لذاته سواه، فكيف صار راجحا بلا سبب؟ وهكذا كل مساو في الرتب من جهة مخصوصة أو قدر، خص أو وصف أو مكان فدري. الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى يقرر في هذا النظم ما بينه السنوسي رحمه الله تعالى في عقيدته الصغرى قائلا: أما برهان وجوده تعالى فهو حدوث العالم، وهو ما بينه الناظم بقوله فهو حدوث الخلق. يقول السنوسي رحمه الله: لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب وهو محال، وهو ما بينه سيد أبو العباس المقري رحمه الله، وسنشرحه كذلك بعد قليل بقوله: إذ فيه جمع المتنافيين في واحد من متساويين، أي كونه مساوي المقابل له وراجحا بغير فاعل. فالحادث الممكن يستوي بالنظر لذاته وفي ذاته كممكن كحادث، وجوده وعدمه يستوي فيه هذان المتقابلان، ويستوي فيه الزمن يجوز أن يخلق قبل العصر، يجوز أن يخلق بعد العصر، يجوز أن يخلق بعد العشاء، ويستوي فيه المقدار ومقابله، يجوز أن يخلق بهذا الميزان ومقابله، بهذا الحجم ومقابله، ويستوي فيه كذلك على حد السواء الجهة ومقابلها، الصفة ومقابلها، المكان ومقابله. فهذه المتقابلات هي أمور متساوية في الممكن، فيستوي في الحادث في المخلوق من العدم طرفا الممكن. فهذه الأمور المتقابلات التي ذكرناها هي في كل ممكن في كل جائز مستوية، هي على حد السواء، فلا يعقل أن يترجح أحد المتساويين مما ذكرنا على مقابله بدون سبب ومن غير مرجح خارجي. لماذا استحال ما ذكرنا؟ لأنه لو جاز أن يترجح أحد المتساويين على مقابله بدون مرجح لاجتمع التساوي والرجحان في نفس الوقت، وهو باطل محال. إذ كيف يكون العدم المساوي للوجود بالنظر لذات الممكن راجحا في نفس الوقت مساوي وراجح بدون مرجح ولا سبب؟ إذ كيف يكون هذا المقدار المساوي لمقابله بالنظر للممكن في نفس الوقت مساويا لمقابله وفي نفس الوقت راجحا عليه؟ وقل مثل هذا في الصفة وفي الجهة وفي المكان وفي الزمان وغير ذلك من المتقابلات. فالقول بأن العالم وجد من غير محدث، والصنعة وجدت من غير صانع، والكون وجد من غير مكون، في هذا جمع بين متنافيين هما التساوي والرجحان. التساوي والرجحان، تساوي المتقابلين اللذين يقبلهما ويجوزان على الممكن، ورجحان أحدهما على الآخر في نفس الوقت وفي ذاته بدون مرجح. لذلك قال الناظم رضي الله عنه: إذ فيه جمع المتنافيين، يعني المساواة والرجحان، في واحد من متساويين، من شيئين متساويين، وهذا محال. قال: أي كونه، أي كون أحد المتساويين مساوي المقابل له وراجحا بغير فاعل، مساوي له وراجح في نفس الوقت. مثل ماذا يا شيخنا؟ قال: كالوقت والوجود مع سواه، كالوقت الخاص مع سواه من الأوقات، والوجود مع سواه وهو العدم، مقابله وهو العدم، فإنه لذاته سواه، فإن الوقت الخاص يساوي بقية الأوقات، والوجود يساوي العدم. قال: فإنه لذاته سواه، فكيف صار راجحا بلا سبب؟ وهكذا كل مساو في الرتب، كيف يكون الأمر المساوي لمقابله في ذاته راجحا عليه في ذاته بغير مرجح؟ فهذا أمر باطل. قال: وهكذا كل مساو في الرتب من جهة مخصوصة أو قدري أو وصف أو مكان فدري، من جهة مخصوصة من الجهات الست، أمام وخلف ويمين وشمال وفوق وتحت، أو قدر خص، يعني القدر المساوي لغيره من المقادير، أو وصف، يعني أي وصف خاص مساوي لسائر الأوصاف، أو مكان خاص مساوي لغيره من الأمكنة. فدري أن يعلم ما تقدم تكون فائزا بالنتيجة التي أراد أن يصل إليها، وهي وجوب ولزوم أن يكون لكل حادث محدث، وهذا المحدث هو الله تبارك وتعالى. فنقول يا كرام اختصارا لدليل وجود الله سبحانه وتعالى: الدليل العقلي على وجود الله وإثبات الصانع هو هذا العالم الحادث كما نص عليه الناظم رحمه الله. فلو حدث العالم الممكن وجوده وعدمه على حد السواء من نفسه وبنفسه، يعني بدون مرجح لوجوده على عدمه مع تساويهما في الإمكان لاجتمع التساوي بين الوجود والعدم مع رجحان الوجود على العدم في نفس الحين بدون مرجح، وهذا محال لما يلزم عليه من أن يكون أحد الأمرين المتساويين، الوجود والعدم متساويان في حق كل ممكن، المقدار ومقابله، الجهة ومقابلها، الزمن ومقابله، المكان ومقابله. القول بأن العالم حدث بنفسه بدون محدث يلزم عليه أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا وراجحا في نفس الوقت، وهذا أيضا باطل وتهافت بين. فاجتماع التساوي والرجحان الذي يقتضيه القول بحدوث العالم من نفسه مستحيل، وبالتالي يستحيل أن يكون حدوث العالم لنفسه. وإذا ثبتت استحالة حدوث العالم لنفسه بلا مرجح لوجوده على عدمه يثبت النقيض، وهو احتياجه إلى محدث يخرجه من حيز العدم إلى حيز الوجود، وهذا المحدث للعالم هو الله تعالى المتفرد بصفات الكمال. ولك أن تقول ببساطة: العالم حادث، وكل حادث لا بد له من محدث، ينتج العالم محتاج لمحدث، وهذا المحدث دل الشرع الشريف والوحي العزيز أن اسمه الله، فيكون حدوث العالم دليلا على وجود محدثه وخالقه وصانعه الذي هو الله سبحانه وتعالى. نعيد تقرير الدليل بطريقة أخرى حتى يفهم أكثر وحتى يرسخ في الذهن، فنقول: العالم أي ما سوى الله سبحانه وتعالى متكون من جزئين، أعراض وأجرام. الأجرام جمع جرم، والجرم هو ما يأخذ قدر ذاته من الفراغ سواء كان مركبا أو بسيطا، والأعراض جمع عرض، وهو ما لا دوام له وما يقوم بغيره. فاللون لابد أن يقوم بجسم، الطول لابد أن يقوم بجسم، فهذه أعراض. فالعرض هو ما لا دوام له وما يقوم بغيره، أو قل هو ما لا يشغل فراغا ولا قيام له بنفسه، وإنما يكون موجودا تابعا للجوهر، تابعا للجرم، كاللون كالحركة كالسكون كالطول كالعرض. فإن هذه الأعراض قائمة بالإنسان مثلا، أو قائمة بالشجرة وغير ذلك من الأجرام. فالعالم بهذين المكونين حادث. فالأعراض أولا حادثة لأنها متغيرة، فقد شوهد تغير الأعراض من وجود إلى عدم وغير ذلك، وكل ما كان متغيرا من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم فهو حادث. فالنتيجة إذن أن هذه الأعراض المتغيرة حادثة، هذا أولا. الأمر الثاني: الأعراض الحادثة ملازمة للأجرام، أحد مكوني العالم ملازم للثاني لا ينفك عنه. الأعراض الحادثة ملازمة للأجرام، وكل ما يلازم الأعراض الحادثة ولا ينفك عنها يكون حادثا مثلها. النتيجة الآن: أجرام هذا العالم حادثة. إذن أثبتنا في المقام الأول حدوث الأعراض، وأثبتنا في المقام الثاني حدوث الأجرام. بناء عليه العالم بمكونيه الأجرام والأعراض حادث. المقام الثالث نقول: العالم حادث بالأدلة التي بيناها، وكل حادث مفتقر محتاج لمحدث يخرجه من العدم إلى الوجود. النتيجة الآن: العالم محتاج مفتقر لمحدث، وهذا المحدث هو الذي جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالشرع الشريف الذي عين اسمه الله سبحانه وتعالى. فنحن الآن حينما أثبتنا وتكلمنا عن وجود الله تبارك وتعالى تكلمنا عن ثلاثة مقامات: إثبات حدوث الأعراض باعتبارها جزءا مكونا للعالم، ثم أثبتنا حدوث الأجرام باعتبارها الجزء الثاني والمكون الثاني للعالم. النتيجة الآن أن العالم بأسره بجميع مكوناته حادث. ثم تكلمنا في المقام الثالث أن كل حادث لا بد له من محدث. لماذا؟ لأنه من المحال الباطل وجود فعل ما بدون فاعل كما قال الناظم رضي الله تعالى عنه. فالنتيجة إذن العالم لابد له من محدث. هذا الدليل بتبسيط وبساطة في إثبات وجود الصانع سبحانه وتعالى. وهذا ما لخصه الإمام السنوسي رحمه الله سبحانه وتعالى في العقيدة الصغرى قائلا، وقد تقدم هذا النص منذ قليل: أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم، يعني بأجرامه وأعراضه. يقول: لأنه لو لم يكن له محدث بل حدث بنفسه لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين، الوجود والعدم، المقدار ومقابله، الصفة ومقابلها إلى آخره، لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب، وهو محال. ثم قال: ودليل حدوث العالم يعني حدوث الأجرام ملازمته للأعراض الحادثة من حركة وسكون وغيرهما، وملازم الحادث حادث، الأجرام ملازمة للأعراض الحادثة إذن هي حادثة. قال: وملازم الحادث حادث. ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود ومن وجود إلى عدم. انتهى كلامه رحمه الله سبحانه وتعالى، وقد لخص ما بينه الناظم رحمه الله سبحانه وتعالى في هذه المنظومة المباركة. ولمزيد الفائدة نسوق كلام الإمام العلامة سيد إبراهيم ابن أحمد المارغني التونسي الزيتوني رضي الله تبارك وتعالى عنه، حيث يشرح هذا النص الذي قرأناه في العقيدة الصغرى، فيزيد كلام الإمام السنوسي رحمه الله تعالى توضيحا وتبيانا ويشفي الصدور إن شاء الله سبحانه وتعالى. فيقول رضي الله تبارك وتعالى عنه في شرحه المسمى بطالع البشرى على العقيدة الصغرى: أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم. قال: الحدوث هو الوجود بعد العدم، والعالم بفتح اللام كل ما سوى الله، وهو منحصر في الأجرام والأعراض، والأجرام الذوات، والأعراب الصفات القائمة بالأجرام. وإذا أردت تركيب هذا البرهان على صورة قياس منطقي فقل: العالم حادث، يعني هذه مقدمة صغرى، وكل حادث لا بد له من محدث. ينتج: العالم لا بد له من محدث، أي موجد وصانع، وهو الذي ورد عن الأنبياء أن اسمه الله. فتسمية الموجد بالله هذا نقلي سمعي. يقول: أي موجد وصانع، وهو الذي ورد عن الأنبياء أن اسمه الله. فقولك العالم حادث مقدمة صغرى أشار إليها الشيخ بقوله حدوث العالم، وقولك وكل حادث لا بد له من محدث مقدمة كبرى حذفها المؤلف للعلم بها من دليلها الذي ذكره بعد. وقد استدل على الصغرى بدليلين، وعد الكبرى المحذوفة بدليل واحد، وقدم دليل الكبرى لقلة الكلام عليه، فقال: قدس سره، لأنه لو لم يكن له محدث بكسر الدال بل حدث بنفسه، مع أن الوجود والقدم وباقي الأمور المتقابلة متساوية في حقه، لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين في حقه كالوجود، مساويا لصاحبه كالعدم، راجحا عليه بلا سبب، وهو محال لما فيه من اجتماع الضدين وهما المساواة والرجحان. ونظير ذلك ميزان تساوت كفتاه ورجحت إحداهما على الأخرى بلا سبب، فرجحان إحدى الكفتين على الأخرى مع فرض تساويهما لا بد له من مرجح، وإلا لزم المحال وهو اجتماع الضدين المساواة والرجحان. ثم قال: هذا حاصل تقرير دليل المقدمة الكبرى، وهي كل حادث لابد له من محدث. وأما الصغرى وهو قولك العالم حادث، فتحتاج إلى دليلين، لأن العالم حكم عليه بالحدوث، والعالم أجرام وأعراض كما علمت، فتكون الصغرى في قوة دعويين، إحداهما حدوث الأجرام، الأخرى حدوث الأعراض. وقد تعرض المصنف إلى دليل كل منهما، فأشار إلى دليل حدوث الأجرام بقوله: ودليل حدوث العالم أي أجرامه هنا، أي أجرامه بدليل ذكره دليل حدوث الأعراض بعد ذلك. ما دليل حدوث العالم؟ قال: ملازمته، أي ملازمة أجرامه للأعراض الحادثة من حركة أو سكون وغيرهما، وملازم الحادث حادث، وهذا معنى الدليل. وأما لفظه على صورة القياس المنطقي فهو أن تقول: أجرام العالم ملازمة للأعراض الحادثة، هذه مقدمة صغرى، وكل ما لازم الحادث فهو حادث، ينتج أجرام العالم حادثة. ثم أشار إلى دليل حدوث الأعراض بقوله رحمه الله: ودليل حدوث الأعراض مشاهدة تغيرها من عدم إلى وجود، ومن وجود إلى عدم. وتقرير هذا الدليل على صورة القياس المنطقي أن تقول: الأعراض شوهد تغيرها من وجود إلى عدم وغير ذلك، وكل ما كان كذلك، كل ما شوهد تغيره فهو حادث، ينتج الأعراض حادثة. وقد ابتنى حدوث العالم على سبعة مطالب مذكورة في المطولات: ألهمنا الله سبيل الرشاد والمبرات. انتهى كلام سيد الإمام إبراهيم المرغني الزيتوني رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. فأنت تلاحظ في هذه الخلاصة التي ساقها الشيخ رحمه الله في شرحه على عقيدة الإمام السنوسي الصغرى، تلاحظ بيان برهان وجود الله وهو حدوث العالم، وبيان كيف أن العالم حادث وهو أن أجرامه ملازمة للأعراض، وبيّن كذلك أن هذه الأعراض حادثة، فما لازمها وهو الأجرام يكون حادثا، وبناء عليه العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، وقد بينه وبرهن عليه. وهذا المحدث هو الذي يسمى في الشرع الشريف وبالنقل العزيز الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فهذه خلاصة مهمة من طالع البشرى على العقيدة الصغرى رحم الله وأئمة أهل السنة والجماعة أجمعين. هذا يا كرام الدليل العقلي على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وأما الدليل النقلي وهو ما لم يذكره شيخنا رضي الله تعالى عنه على وجود الله سبحانه وتعالى فكثير جدا، منه قول الحق تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الثابت المتحقق الموجود سبحانه وتعالى، المصرف للأمور، المقدر للأمور، الخالق للعالم تبارك وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: قالت رسلهم أفي الله شك، يعني أفي وجود الله شك، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. صدق الله العظيم. وروى الحافظ البيهقي في الأسماء والصفات عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل صنع كل صانع وصنعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الأدلة النقلية إثبات لوجود الله والنكير على من أنكر وجوده سبحانه وتعالى وخلقه للعالم الذي يحيط بالناس. بهذا يا كرام نكون قد أتينا على ختام درسنا السادس بفضل الله سبحانه وتعالى وحمده. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.